أنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى أئنكم لتشهدون أن قل لا أشهد قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون قل إن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ثم لم تكن كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون

أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ليس لهم يقول ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم والعشي يريدون وجهه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء يريدون وجهه ما عليك من حسابهم عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا وكذلك فتنا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم وإذا جاء قل سلام عليكم

حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق والذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون ويوم يقول كن فيكون قوله الحق قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة قومك في ضلال مبين إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وكذلك إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما قال هذا ربي فلما جاء عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما ولا تخافون أنكم فأي الفريقين أحق بالأمن؟ فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون وإسماعيل ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة قد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين فإن يكفر بها فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين قل لا أسألكم عليه أجرا وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء وما قدر الله حق قدره تبدونها وتخفون كثيرا تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا قل الله وعلمتم ما

فأخرج

كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما الكتاب على طائفتين من قبلنا أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. على طائفتين من قبلنا وإن كنا لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. أو تقولوا لو أنا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. فقد جاءكم بينة ربكم وهدى ورحمة. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. يوم يأتي